إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. الأفضل لمن تبع الجنازة أن يمشي معها على قدميه وأن يكون أمامها، هذا هو الأفضل. وإذا احتاج إلى الركوب يركب ويكون الركبان خلفها، خلف الجنازة. أما المشاة يكونون أمامها وعن يمينها وعن شمالها. وكان سنته هذه صلى الله عليه وسلم الإسراع بالجنازة وعدم التباطؤ، الإسراع في تجهيزها والإسراع في حملها إلى قبرها، عدم التباطؤ بها. بل كانوا يسرعون الرمل، يرملون بها، لا يتباطؤون في المشي. والرمل هو الإسراع في الخطى، نعم، هو السرعة مع تقارب الخطى، هذا الرمل مثل ما هو في الطواف. فلا يعدون بها عدوا ولا يتباطؤون بها، إنما يسرعون. قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم.